ربي لا أريد سواه. خدمة الشيخ الدكتور حسن الهواري. فنستعين الله تبارك وتعالى على بيان شيء من هذه الأحكام، وإن كانت بعض هذه المسائل تحتاج إلى لجان فتوى وإلى مجامع فقهية. فنبدأ بقول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وأمهد بذكر بعض القواعد العامة. أول ذلك أن نقول: المعاملات هو باب من أبواب الفقه، والبيوع جزء منه، البيوع جزء من فقه المعاملات، والبيع عند الفقهاء هو مبادلة مال بمال على وجه التمليك، مبادلة مال بمال على وجه التمليك، أي كل من يدفع مالا ويأخذ مقابله مالا ويتملك كل من الطرفين المال، هذا اسمه بيع، ولذلك هو من عقود المعاوضات، من عقود المعاوضات وليس من عقود التبرعات، لأن كل من العاقدين يطلب عوضا عما دفع، بخلاف عقود التبرعات مثلا كالهبة، فالإنسان يهب، وكالوصية وهو لا يريد مقابل إلا عند الله، فتسمى عقود تبرعات. البيع عقود المعاوضات، ويقع بين طرفين بائع ومشتري، وهذا البيع يتم في الجملة يعني بين هذين المالين، والغالب أن أحد المالين يسمى ثمن والمقابل يسمى مثمن أو سلعة، بمعنى أنت تدفع ثمن وتأخذ سلعة، وده البيع الغالب ويسمى البيع المطلق. هناك صورة في البيع أنك تدفع مثمن اللي هو سلعة ومقابل مثمن اللي هي سلعة، وهذا يسمى المقايضة، والناس تعرف الآن، يقول لك مقايضة، وهي عند الفقهاء مقايضة ليس فيها ثمن، أدفع جوال هاتف وأخذ مقابله هاتف آخر، أو أخذ مقابله كتاب. الصورة الثالثة ثمن مقابل ثمن وليس فيه سلعة، والثمن كان في الماضي الدرهم والدينار، فالدراهم فضة والدنانير ذهب، وكانت هي الأثمان، فالإنسان يدفع دينار أو درهم ويأخذ سلعة، ودي الصورة الأولى، وقد يدفع سلعة ويأخذ سلعة، ودي الصورة الثانية اللي هي المقايضة، وقد يدفع ثمن ويأخذ ثمن، ودي الصورة الثالثة وتسمى الصرف، تسمى الصرف. وهذا الصرف سنقف معه وقفة، لأن كثير من المعاملات التي حدثت الآن تتعلق به. هذا الصرف يتم بين إما ثمنين من جنس واحد، وإما ثمنين كل واحد جنس، بمعنى إما بين ذهب وذهب هذا جنس واحد، وإما بين فضة وفضة وهذا جنس واحد، وإما بين ذهب وفضة وهذا جنسان أو هذان جنسان. ففي قاعدة هنا يجب أن نقف عندها أولا، وهي عند إرادة مبادلة الثمن بالثمن ننظر، إن كان من جنس واحد وجب لنا مراعاة شرطين: الشرط الأول المساواة في القدر، والشرط الثاني المقابضة في المجلس. يعني إذا كان الثمن من جنس الثمن، أردنا أن نبدل ذهب بذهب أو فضة بفضة، فيشترط شرطان: المساواة في الوزن والقدر، والمقابضة في المجلس، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تبيع الذهب بالذهب ولا الفضة بالفضة إلا مثلا بمثل، سواء بسواء، وزنا بوزن، يدا بيد، ومن زاد أو استزاد فقد أرضى. وعليه فلو اتحد الجنس ذهب ذهب فضة فضة وتبايعنا بزيادة، هذا اسم ربا فضل، فقد أرضى أي وقع في الربا، وهذا النوع من الربا اسم ربا الفضل. ولو تبايعنا بزيادة ولم نتقابض في المجلس، جمعنا بين ربا الفضل والنسيئة، ولو تبايعنا مثلا بمثل لكن ما تقابضنا في المجلس فإن هذا ربا نسيئة، هذا ربا نسيئة. إذن متى نسلم من ربا الفضل وربا النسيئة معا؟ في حالة يكون مثلا بمثل ويدا بيد، أي في المجلس. طيب هنا نسأل الشباب، إذا أردت أن أبدل ذهب قديم 10 جرامات بذهب حديث 8 جرامات، فما الحكم؟ ما الحكم؟ أنا عايز أعطي 10 لأنه قديم وأخذ 8 لأنه جديد، ما الحكم؟ جائز ولا غير جائز؟ ها؟ ليش؟ أي دمه جائز ليش؟ لأنه شنو؟ ما تساوي في الوزن، إذن هو ربا فضل. طيب لما قلت لي ربا فضل قلت لك خلاص معلش 10 جرام ب10 جرام، خذ هذه 10 جرام وبعدين المس جيب لي 10 جرامات، لا يجوز. ربا ايش؟ ربا نسيء، والأول ربا فضل. طيب لو اختلف الجنس، ذهب فضة أثمان، لكن واحد ذهب واحد فضة، يشترط شرط واحد وهو المقابضة في المجلس. قال النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم، يعني بزيادة إذا كان يدا بيد. وبالتالي يجوز أن أبيع لك جرام من الذهب ب10 جرامات من الفضة بشرط يكون في المجلس. فلو أعطيتك جرام الذهب وقلت لك بعدين لاقيني في المسجد أو في البيت تعال جيب 10 جرامات من الفضة، فإن هذا ربا نسيئة. هذه القاعدة مجمع عليها، ما فيها أي خلاف، وفيها نصوص كثيرة جدا، حديث جابر وحديث أبي سعيد الخدري وحديث عبادة بن الصامت، الذهب بالذهب والفضة بالفضة، مثلا بمثل، سواء بسواء، يدا بيد، وزنا بوزن، فمن زاد أو استزاد فقد أربى. ده محل إجماع. طيب المسألة الثانية، نحن نريد نصل إلى أحكام بعض النوازل. المسألة الثانية، الربا في الذهب والفضة هو معلل ولا تعبدي محض؟ بمعنى هل في علة في جريان الربا فيهما ولا ما في علة؟ الذين يقولون معللة هم جمهور الأمة، منهم أصحاب المذاهب الأربعة وعامة السلف يقولون هي معللة، والذين يقولون ليست معللة هم الذين ينكرون القياس، وهو داود الظاهري وابن حزم الأندلسي الظاهري ومن قلدهما، هؤلاء ينكرون القياس، جملة الشريعة عندهم ليس فيها قياس، وبالتالي لا ربا في الأثمان عندهم إلا الذهب والفضة. جمهور أهل العلم الذين قالوا معللة، جمهورهم قال علتها الثمنية، أي لكونها ثمنا للأشياء. وبناء على هذا مقدمتين، أن اللي هي جريان القياس في الشريعة، المقدمة الثانية أن الذهب والفضة علتهما الثمنية، يترتب على ذلك أن الورق النقدي يجري فيه الربا، والورق النقدي الدولار والدينار والريال والجنيه والدرهم واليورو إلى آخره. فعامة أهل العلم وعليه عمل المجامع الفقهية العالمية الإسلامية اليوم، مجمع الفقه الإسلامي الدولي التابع للرابطة والتابع لمنظمة المؤتمر وهيئات الفتوى في مصر وفي المملكة وفي المغرب وفي الأردن وفي غيرها، يقولون الذهب والفضة علتهما الثمنية، أي كونهما أثمان للأشياء، وبالتالي الورق النقدي حكمه حكم الذهب والفضة، فينزل منزلة الذهب والفضة ويجري مجراهما. فيترتب على ذلك، واحد، أن الورق النقدي مال تجري فيه أحكام الأموال، وأنه تجب فيه الزكاة إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول، وأنه يراعى في مبادلته ما يراعى في الذهب والفضة. إذا أردنا أن نطبق هذه القاعدة بأمثلة، فنقول إذا أردنا أن نصرف جنيهات سودانية مقابل جنيهات سودانية، فما الذي يلزم؟ الشرطان، تكون مثلا بمثل ويدا بيد. فلو أعطيتك ورقة فئة 50 قلت لك عايز صرف وأعطيتني 48 كان هذا الربا فضل، ولو أعطيتني 45 وقلت رسل الولد بعدين يأخذ الخمسة كان الربا نسيئة. فلا يصح إلا مثلا بمثل يدا بيد. طيب إذا اختلفت جنيه مع الدولار فيجوز التفاضل ولا لا؟ يجوز التفاضل أن يكون الدولار بسبعين وستين وثمانين وهلم جر، لكن يكون يدا بيد. فلا يصلح أخذ منك ألف دولار مقابل مثلا 70,000 وأقول لك أكتب لك بها شيك أو تعال بكرة أو بعد بكرة، فإن هذا من ربا النسيئة. هل هذا واضح؟ لأن سنبني عليه بعض المعاملات الحديثة التي حصلت الآن. لا الشيك ده معلش سحبتها، سحبت كلمة شيك، خلينا لحد ما نجي للشيك. لكن أعطيتك الألف دولار وقلت لك جيب للسبعين بالليل بعدين أو بكرة أو بعد بكرة أو أديها فلان، هذا ربا نسيئة لأنه لم يحصل فيه تقابض. طيب بعد كده المسألة الثالثة حنجي للشيك، وما هو تكييف الشيك الفقهي؟ الشيك طبعا معلوم أنه الأصل فيه أنه سند بمال، وبالتالي يسمى شيك مصرفي أو معتمد أو مغطى أو كل الصفات هذه. أما الشيك الذي يقال عنه مكشوف أو ليس له تغطية فهذا ما هو شيك حقيقة، هذا وثيقة بدين، هذا وثيقة بدين. فإذا كان الشيك وثيقة دين هذا موضوع، هذا أحكامه مختلفة تماما لا نتكلم فيه الآن، لكننا نتكلم عن شيك مصرفي أو شيك معتمد ومغطى. هذا حكمه عند الفقهاء المعاصرين حكم النقد تماما، وبالتالي يجوز عندهم أن أعطيك أخذ منك ألف دولار وأعطيك شيك بسبعين ألف بشرط أن يكون الشيك هذا معتمد ويكون عنده تغطية في الحساب، فأقاموه مقام القبض لأنه يقوم مقام النقد. وكما أن الورقة فئة الخمسين أو المئة أو المئة دولار أو المئة ريال هي سند، فالشيك المعتمد هو سند، فلا فرق بينهما في الحكم. أما الشيك الذي يكتب إلى أجل فما هو إلا وثيقة بدين، فلا يصلح في مقابلة النقد أو الورق النقدي لأنه سيكون ربا نسيئة. هذا إذا كان واضحا سنحاول أن نذكر بعض الأمثلة التي وردت على الناس في مثل هذه الأيام، ونقدم لذلك بمقدمة، وهي هذه الشريعة المحمدية المباركة هي مشتملة على كل أحكام يحتاجها الناس. كما قال الإمام الشافعي رحمه الله في كتابه الرسالة، وهو أول كتاب صنف في الأصول، والشافعي متوفى سنة كم يا شباب؟ 204، يعني مضى على وفاته رحمه الله أكثر من 1200 عام، فضلا عن تأليفه للرسالة. فقد ذكر كلاما معناه: لا تنزل بالمسلمين نازلة إلا وفي شريعة الله حكمها إما نصا وإما على وجه العموم. يعني ما من حكم يحتاجه الناس في معاشهم ومعادهم وفي دينهم ودنياهم إلا وهو موجود في الشريعة، لكن موجود على صورتين: صورة نصا وصورة على جهة العموم. نعطيك مثال من الأشياء المنصوص عليها، مثلا: حرمت عليكم الميتة نصا، والدم، ولحم الخنزير، وكذلك منها مثلا: وحرم الربا نصا. لكن مثلا السجائر، تنباك، الشيشة، المخدر، ما موجودة بالنص لكنها موجودة بالعموم: يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. كما أن التفاح والعنب والآيس كريم ما موجود في القرآن والسنة إلا في قوله يحل لهم الطيبات، فده على وجه العموم. فما كان على وجه العموم يحتاج إلى استنباط واستخراج، ولهذا قال الله تعالى وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ولو ردوه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. وقد كان الأئمة في السابق الواحد منهم يمكنه أن يستنبط الأحكام في كل باب، كمالك والشافعي والثوري والأوزاعي وغيرهم من الأئمة، ومع ذلك كانوا إذا سئلوا في بعض المسائل قالوا الله أعلم. وهذا مشهور في ترجمة الإمام مالك رحمه الله، كما ذكره القاضي عياض في أول كتابه ترتيب المدارك في ترجمة الإمام مالك رحمه الله تعالى. بل من قبله سأل رجل عبد الله بن عمر رضي الله عنه عن مسألة فقال الله أعلم، فقال أنا جئتك من اليمن أسأل عن هذه المسألة وأنت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فماذا أقول للناس؟ قال قل لهم عبد الله بن عمر لا يعلم، لا أعلم. وأنا جلست مع أحد الشيوخ في المدينة الشيخ عبد المحسن العباد البدر، وكان فترة حضوري له في شرح السنن حوالي 13 سنة، سمعته مرارا لا يحصى، لأنه يوميا يسأل هو فيجيب ويجيب ويجيب، ويوميا لا تخلو مسألة أو مسألتين فيقول لا أدري لا أدري. بعدها إذا كان العلماء الكبار من الصحابة والتابعين والأئمة يقولوا في بعض الأشياء لا أدري أو الله أعلم، ففي زمننا هذا أولى وأحرى، لأن العلم أقل. ولما علم الفقهاء المعاصرون هذه المسألة وأنهم لا يبلغون درجة الأوائل شكلوا ما يسمى بالمجامع الفقهية، والمجامع الفقهية طريقتها أنه أي نازلة تنزل بالناس يكلف الباحثون ببحثها، أحيانا تكون في المال، أحيانا تكون في السياسة، في الاجتماع، في الطب، في قضايا كثيرة جدا، فتقدم فيها بحوث ويحصل فيها تصور كامل، ويتناقش فيها الفقهاء بمجموعهم فيصدر فيها قرارا إما بالإجماع وإما بالأغلبية. فالنوازل تحتاج إلى مجامع فقهية، وأحيانا الإنسان قد يعرف بعض الأحكام وقد يجهل بعض الأحكام، لكن من المؤكد أن أحكام النوازل موجودة في الشريعة، لكن علمها من علمها وجهلها من جهلها. طيب إذا علم ذلك وبناء على القواعد السابقة التي ذكرناها في قضية البيع والصرف، فإننا ننظر في بعض النوازل التي مرت بنا إلى هذه اللحظة. أولا، بعض الناس يستبدل الشيك بنقد أقل، هذه واحدة من الصور، شيك بمليار فيقول يأخذ منه تاجر يقول له أنا بعطيك فيه 900 كاش وأنا بتصرف الشيك، فهذه المعاملة من ربا الفضل، وهي واضحة، هذه من ربا الفضل ولا أظنها تحتاج إلى كثير بيان. مثلها تماما المسألة التي تحصل في بعض مراكز البيع في مكاين كما لاحظتم، في بعض المراكز، مراكز التسويق والصيدليات، فأنت تشتري دواء أو بضاعة وتمرر البطاقة فيخصم من البطاقة من حسابك لحساب التاجر أو الصيدلي. بعضهم صار لا يشتري بضاعة، يشتري نقد، يمرر البطاقة فتخصم مثلا 10 وصاحب المحل يعطيه 9، وهذه كالأولى تماما وهي من ربا الفضل. في واحدة بعدها المعاملة الثالثة وهي فيما فهمت أنا هي من ربا النسيئة، وبعض الناس استغرب كونها ربا، وما وجدت إلى الآن فتوى مخالفة لما ذكرته أنا فيها، لكن ركزوا معي لأن فيها دقة وخفاء، وفي واحدة تشبهها تماما والاثنين حكمهم مختلف، وهي أن أكون أنا محتاج إلى نقد وأنت صاحب متجر أو مصنع أو ما أو أمر ما، في آخر اليوم بتجتمع عندك كاش فأعطيك شيك مثلا ب100,000 100 مليون على القديم، وأقول لك كل آخر يوم أعطيني الكاش اللي عندك، فتعطيني اليوم 30 بكرة 40 بعد بكرة 30 تمت، فهذه ما حكمها؟ هذه كثيرة طبعا بالسوق، هذه تكييف الفقه ربا نسيئة. كيف؟ احنا اتفقنا على ان الشيك يقوم مقام النقد، فاذا اردنا ان نستبدله به اشترط ان يكون مثلا بمثل ويدا بيد. الصورتين الفاتت كان ربا لانه ما كان مثلا بمثل، الصوره هذه مثلا بمثل لكنه ليس يدا بيد، فالشيك مقبوض والكاش مجزا، فصورتها او تكييفها ربا نسيئه. طيب لو انعكست، لو انت طلبت مني قرض، قلت يا اخي اقرضني، فقلت لك ما عندي نقد، لكن اقرضك شيك ب100,000، فاقرضتك شيك ب100,000، وصرت كل ما وجدت كاش اعطيتني اياه الى ان اكتملت ال100,000، هذه لا باس بها ولا حرج، في فرق ولا ما في؟ طيب هذه المساله سنعيد الكلام فيها، هي فرع من ما يسمى عند الفقهاء بالفروق. الفروق علم من علم الفقه تذكر فيه الأشياء التي صورتها واحدة وحكمها مختلف. وعلى سبيل المثال الصوم مثلا، إمساكم من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، هذا الإمساك يمكن يحدث من شخص ويكون يوما من رمضان، ويمكن أن يكون قضاء لرمضان في غير رمضان، ويمكن أن يكون نذرا، ويمكن أن يكون كفارة، ويمكن أن يكون نفلا، ويمكن أن يكون حراما كصوم العيد أو صوم الحائض. فالصورة واحدة لكن الحكم مختلف. المسألة التي ذكرناها، الصورة الأولى التي قلنا هي ربا، هي بيع، أنا عايز أشتري منك نقد بشيك، فأنت استلمت الشيك وجزأت النقد، وبيع النقد بالشيك يجب أن يكون يدا بيد، فصار الربا نسيئا. الصورة الثانية قرض وليست بيع، فالقرض ليس له حكم البيع، يجوز أن تدفعه مجزأ ولأيام أو شهور، فهذه واحدة من الأمثلة. طبعا يا إخوان في حكم أصلي وفي ضرورة، الشريعة فيها أحكام الضرورات، فالمحرمات المنصوصة إذا اضطر إليها المرء رخص له فيها بقدر ضرورته. الله تعالى لما ذكر تحريم الميت والدم ولحم الخنزير قال فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا يثم عليه، أي يأكل الخنزير ويأكل الميتة في حال الضرورة. فنحن نقرر الحكم العام، وأما الضرورات فلها أحكام. وأنا كنت أضرب مثال للضرورة التي ترخص للإنسان في مبايعة ربوية في مثل هذه الأيام، لو أن شخصا أتى بمريض للمستشفى ولا يملك نقد، قال يا أخي أنا عندي بطاقة وعندي شيك، قالوا ما نستخدم البطاقة. طيب عندي شيك، قالوا ما نقبل الشيك. طيب عالجوا المريض، نحن نروح ندور نحل لكم، قالوا لا ما جبت القروش ما حنمد يدنا عليه، وإنسان في حالة حرجة إيش تعمل له يعني؟ فما وجدت إلا إنسان يشتري منك الشيك هذا بعشرين بثلاثين سواء أيا كان، يشتري منك بأقل وأنت مضطر، فهذا يرخص فيه للضرورة. أما الحكم العام فهو ما تقدم، ونحن نعلم أن الناس في ضيق فلا يتحملوا أن يضيق عليهم الفقهاء أيضا، لكن ما وجدنا إلى الرخصة سبيلا قلنا بها، وما لم نجد فلا يستطيع الفقيه أن يحل ما حرم الله كما لا يستطيع أن يحرم ما حل الله. الصورة الرابعة مما مر بنا شراء الذهب بالشيك أو شراء الورق النقدي بالشيك في هذه الظروف. في الأصل الذي سبق وذكرناه في أن الشيك المعتمد يقوم مقام النقد، يجوز أن تشتري الذهب بالشيك ويجوز أن تشتري الورق النقدي بالشيك، لكن في هذه الأيام هل يبقى الحكم على حاله وهو أنه يجوز أم يختلف، وما وجهة نظر المخالف؟ طيب المسألة دي لا زال المجمع الفقهي عندنا في السودان على قوله الأول، هو أنه يجوز بيع الذهب أو شراء الذهب بالشيك المعتمد، ويجوز شراء الدولار أو الريال بالشيك المعتمد، لكن خالف بعض أعضاء المجمع ومنهم نائب رئيس المجمع بروف عبد الله الزبير، ورأى أن هذه المعاملة لا تجوز، وذكر أولا قال لا تجوز لأنها ربا. ما وجه الربا؟ صحيح هذا الشيك في الأصل مقطع، لكن الآن في البنك ما في تقطيع، فصار كأنه وثيقة بدين. يعني هذه وجهة نظر. يعني الأمر الثاني الذي استند إليه هو أن هذه المعاملة فيها أضرار على الاقتصاد العام للبلد. الذي يظهر لي إلى هذه اللحظة وأنا مستعد للتراجع عنه متى وضح غيره، أنه يجوز أن تشتري الذهب بالشيك المعتمد، ويجوز أن تشتري الورق النقدي بالشيك المعتمد، لأن الشيك ما دام عنده تغطية فهو يقوم مقام النقد، ولا يشترط أنك تصرف المقابل الآن أو بعد غد أو بعد أسبوع. حتى الفتوى لما صدرت من المجمع الفقهي الدولي وقالوا إن الشيك المعتمد يقوم مقام القبض في الورق النقدي، ليس هناك شرط في أنك تقبض المقابل في يوم أو يومين أو 10 أو 20، بل هو ما دام يقوم مقام مال لك في البنك فإنه يعتبر بمثابة ذلك المال. الأمر الثاني أن الشيك يمكن الآن الاستفادة منه، وهذا مما يقوي أنه مال حقيقي يمكن أن تشتري به، يمكن أن تنزل في حساب مقاصة، يمكن أن تسدد به دينا، وبالتالي لا أرى أن الحكم يختلف. أما قضية الضرر العام فإذا ثبت هذا وكان فيه ضرر بين على البلد وعلى عامة المسلمين فإنه يمنع من هذا الوجه وليس من جهة أن المعاملة ربوية. هذا ما يظهر لي فيه، والله تعالى أعلم. من المسائل التي أيضا يكثر سؤال الناس عنها هو أن شح النقد أوجد في السوق سعرين أو ثلاثة، والذي يهمنا منها الاثنين، الثالث أصلا قديم موجود، وهو أنك أن صاحب السلعة يعرض السلعة إذا كانت نقدا أو كاش بثمن، وإذا كانت شيك بثمن. تركنا الذهب والورق النقدي جانبا لأننا سبق الكلام فيها، فإن بقية السلع لا يظهر لي أن فيها إشكال أصلا ولا حرج في هذا. يجوز أن تقول طن الأسمنت بستة إذا كان نقدا، وبثمانية إذا كان بشيك، بشرط أن تفترقا وقد حددتما أي البيعتين، لأنه هذا نسميه عرض. عرضنا لك بستة نقدا وبثمانية شيك، هذا اسمه عرض إلى الآن. فلا يفترقا وهو لا يدري أي العرضين رسى عليه، لكن إذا اختار في المجلس النقد بستة أو اختار الشيك بثمانية ثم افترقا على ذلك فلا إشكال، ولا يوجد هنا معنى من المعاني التي تفسد البيع، فهو يبقى على الأصل في إباحته. والله تعالى يقول وأحل الله البيع، قال الفقهاء الأصل أن كل بيع يقع يكون حلالا إلا إذا وجد فيه من النص أو المعنى ما يحرمه، وما يحرم البيوع ينحصر في أنواع. الأول أن تكون السلع محرمة العين كالميتة والخنزير وما شابه ذلك من المحرمات. الثاني أن يكون فيه ربا. الثالث أن يكون فيه غرر وجهالة، خاصة غرر مؤثر وكبير. الرابع أن يكون فيه ضرر في الدين أو الدنيا كالبيع على بيع أخيه وكالبيع عند الأذان. فما لم يوجد فيه معنى من هذه المعاني ولا يوجد فيه نص يدل على الحرمة فيبقى على إباحته. فوجود قيمتين للسلع في الأسواق، قيمة بكاش وقيمة بالشيك، ويختار المشتري أحد القيمتين ويبرم العقد على ذلك، ليس في هذا إن شاء الله تعالى حرج. هذا ما يحضرني من الأمثلة، وفيه أسئلة فيها تكمل لما بقي من النماذج، وقصدت أكثر ما قصدت أن أذكر القواعد الكلية لكي يدخل فيها كل ما يستجد من مسائل، والله تعالى أعلم. طيب، في محاولة أن نصحح الصورة الأولى التي ذكرنا أنها ربا نسيئة، وهي التي قلنا أنك تعطي إنسان شيك وتأخذ منه نقد مجزأ، وقلت أن هذه الصورة بهذا الشكل ربا نسيئة. هذا السؤال، ألا يمكن أن تكيف على أنها وديعة؟ طيب، من حيث المبدأ، وهذا ذكره الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه أعلام الموقعين، أن من فقه المفتي إذا كانت الفتوى بالمنع ووجد لها مخرجا أو بديلا شرعيا أن يحيل السائل إلى البديل، وذكر لذلك دليلا كليا، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه الصحابة بتمر جنيب، تمر الجنيب يعني الممتاز من صدقات خيبر لبيت مال المسلمين، فقال لهم أكل تمر خيبر هكذا؟ فقالوا لا، فيه جنيب وفيه جمع، والجمع ده أقل يعني جودة، لكن كنا نبيع الصاعين من الجمع بالصاع من الجنيب حتى اجتمع عندنا جنيب. فقال لها عين الربا، عين الربا، أن تبيع صاعين بصاع هذا ربا من التمر، لكن قال لهم بيع الجمع بالدراهم واشتري بالدراهم جنيبة، ده البديل، أنك الصاعين بدل تبدلهم بتمر جيد صاع واحد لا بيعهم في السوق وقيمته نشتري بها تمر جيد، الثمرة في النهاية حتكون واحدة، لكن في مرة حصلت بريبة وفي مرة حصلت بصورة شرعية. نبحث عن بدائل شرعية لكي نستطيع أن نخفف على المسلمين، لكن يشترط في البديل أن يكون حقيقة لا صورة. فلو جينا نكيف الصورة دي على أنها وديعة، معلوم أن الوديعة أنا المودع وأنت المودع عنده، أنت ليس لك غرض ولا حاجة في الوديعة، بل العكس أنت لا تريد، لا تتمنى أن يودع عندك شيء، أنا محتاج، محتاج أودع عندك أموال، وبالتالي بعد ما صارت عندك وديعة صار لها حكم. فالوديعة صاحبة بيضعه وهو لا يريدها الآن، وإنما يريد أن تحفظ متى ما أرادها أتى. أما الآن الشيك الذي صاحب الشيك لا يبحث عن مكان يحفظ له الشيك، لو كان يبحث عن مكان يحفظ له الشيك وجاء وضعه عندك لكان وديعة، لكن هو يبحث عن نقد، فقال لك أنت مضنون بالنقد يا فلان، خذ هذا واعطني بدله نقدا، ولو كان عندك تغطية حتعطي الآن المقابل، مما يدل على أنه ليس وديعة، لكن لأنه ما عندك حتقول له والله أنا بيجيني في اليوم 20-30، فكل يوم حأعطيك جزء إلى أن أكمل لك المقصود، وبالتالي يصعب أن تنزل على أنها وديعة، يصعب. هي لعلها لو احتال الناس على أن يجعلوها قرض ربما كانت أقرب يعني، لكن برضو القرض بيكون فيه بتنعكس فيه الحالة، ما بكون أنا اللي صاحب الشيك، ما بكون أنا المحتاج، يكون الطرف الثاني هو المحتاج للشيك حقي، وبالتالي بيبقى فعلا تحول إلى قرض ولا مانع أن يسدد على أقساط، والله أعلم. طيب صحيح دي من المسائل، إنه بعضهم بيشتري بشيك وبيمشي يكسر بالكاش بأقل، طبعا هي ما هي تشبه التورق واللي بسمي الناس بيع الكسر، لكن تختلف عن التورق في شيء مهم، وهو أن التورق يتضمن دينا، أنا بشتري منك بالدين وبمشي أكسر بالكاش، ومع تكرار التورق بتتراكم الديون وبدخل السجن وبتضيع أموال الناس فكانت مفسدة. أما هذا الآن ليس فيه دين، وبالتالي ليس فيه حرج ما لم يترتب عليه ضرر عام، لكن هكذا هو مجرد ليس فيه إشكال، هو بيع صحيح. طيب هذا يقول حكم البيع ببطاقة البنك كشراء الدواء والسلع الضرورية، ذكرناها نحن في أثناء الكلمة وما في حرج، هذا ما فيه أي شبهة أصلا ولا إشكال، أنت تشتري بضاعة فرضنا مثلا 1500، بتدخل بتمرر البطاقة حقتك في الماكينة، بتحول من حسابك لحساب صاحب الدكان، وأصلا بين النقد وبين البضاعة التي اشتريتها لا يشترط أي شرط، لا يشترط لا التقابض ولا التساوي، فما في حرج هنا بين نقد ونقد، أنت الرصيد سلعة وأنت اشتريت منه رصيد حقيقي وليس صورة، فقلت عايز رصيد بألف فأعطاك ألف لكن أخذ عمولة ولا كيف؟ يعني بعطيك ناقص وأنت ما بينك وبينه شيء آخر تاني، يعني حيعطيك 900 وحيخش في حسابه 1000، إلا أن تكون فيها حيلة على التبادل الذي ذكرنا في البداية أنه من ربا الفضل اللي هو 1000 ب900 بتكون ربا، لكن إذا كان هي رصيد حقيقي أنت محتاج في رصيد واشتريت منه رصيد، الرصيد أصلا فيه فرق وليس من باب بيع النقد بالنقد، والله أعلم. شخص أعطى دولار لشراء سلعة هل يلزم إرجاع المتبقي بالدولار؟ كيف يعني هتكون؟ أعطاك دولارات قال لك اشتري لنا السلع الفلانية، فاشتريت وبقيت له دولارات. طيب نعم هذا حقه ويرد له كما هو. على ما سبق ذكره من الاختلاف في أصل البيع، على القول بالجواز يجوز سعرين، لأنه مسألة السعرين دي ما لها أي أثر في الحكم، فالذي يمنع أصل المعاملة يمنعها ولو بسعر، والذي يجيزها يجيزها بسعرها، ولا تؤثر السعرين أو السعران في المسألة. نعم يا شيخ. طيب هو ده دي وجهة نظر لبعض الفقهاء ليقول إن الشيك لا يقوم مقام النقد، يقول لأن بينهما فرق. مثلا لو أنا أعطيتك 10,000، لو أعطيتك 10,000 جنيه مقابل 1,000 ريال والـ10,000 ضاعت منك، ما مسؤول أنا. لكن لو أعطيتك شيك والشيك ضاع منك، ممكن أنا أطلع لك بديل، فصار بينهما فرق. هذا وجه الاعتراض، لكن هذا الفرق غير مؤثر، هذا الفرق غير مؤثر، لأن ليس كل الفروق ينبني عليها حكم، ولأن الفرق هذا رجع سبب طبيعة الشيك وطبيعة النقد لا أكثر ولا أقل. يعني مثل من يعطيك مقابل مثلا، أو مثل من تشتري منه طماطم أو تشتري منه حديد، الحديد بيمشي لك لو مشت شهر وحيمشي أو سنة ما عنده مشكلة، الطماطم لو جاتك أي ظروف بتتلف عليك، الفرق ده ما بأثر في البيع. أحيانا في فروقات بين الأشياء تؤثر وأحيانا لا تؤثر. على أي حال هو وجهة نظر أخذ بها بعض الفقهاء وخالفوا في أن الشيك يقوم مقام القبض، قال لأنه لا يساوي النقد في كل حال، وعامة الفقهاء اعتبروا أن هذا الفرق غير مؤثر، وبالتالي هو فقط راجع إلى طبيعة هذا وهذا، وأجروا الشيك المعتمد مقام القبض وصدر به قرار المجامع الفقهية، والله أعلم. يقول يسأل أحد الإخوة أنه وجد 24 كيلو من الذهب في هذه الأيام عبر التنقيب العشوائي، يقول هل يزكيه في الحين أم عند حولان الحول؟ وقلت لك 24 كيلو ما يزكي ربنا الدهب ده كله. مذهب الحنابلة ويفتي به بعض مشايخهم المعاصرين كالعلامة الشيخ صالح الفوزان أنه يجب أن يزكيه في الحال، لأن عندهم الخارج من الأرض حكمه واحد، ولو كان ذهبا فهو مثل المحاصيل وآتوا حقه يوم حصاده. وجمهور العلماء أنه يزكى إما بحوله وإما مع حولك السابق، بمعنى لو كان هذا أول مال فإنه يزكيه بعد حولان الحول، وإن كان أصلا عنده أموال وحولها بقي له شهر أو شهرين سيزكيه بعد شهر أو شهرين مع عامة أمواله. فلو عمل بالمذهب الأول كان احتياطا، ولو عمل بالمذهب الثاني أجزأه، لأن هذا هو الظاهر ويبدو أن الوقت انتهى. باقي دقيقتين خلاص سؤال واحد. دولار مقابل شيك، دولار يقول لك في دولار نقدا دولار شيك، دولار مثلا نقدا يقول لك مثلا 90 جنيه والشيك 85 جنيه. اي لكن في النهاية يتم في مثلا يعني يتم في تقاوض. لا ان شاء الله. معلش اخر سؤالين قولون لي مع بعض. ايش سؤالك؟ يا تحالة. لا المسألة شنو ما أذكر. ما قلنا في واحدة قرض هاي ما فهمت يعني. ايوه صحيح. طيب تمام فهمت. ايوه طيب معلش نحن بالنسبه للمعتمد والمصرفي احيانا في اصطلاحات ممكن انا اكون ناضبطه وفي اصطلاحات بتختلف. نحن الشيك المصرفي معروف طبعا لكن ليس هو وحده الذي يعتمد. اي شيك عنده تغطيه فهو معتمد. هذا في اللغه فيما اقصده انا ان يكون الشيك مغطى بمعنى شيكي مثلا ب 100,000 حسابي فيه 200,000 او يزيد إذن عنده تغطية. فهذا ما دام له تغطية فإنه يقوم مقام التقابض ويجوز أن تشتري به وتبيع. أليس هذا سؤالك؟ ما إيش؟ أكيد المصرفي ما فيه كلام. لكن الشيك الآخر غير المصرفي إذا كان مغطى وتعاملت مع من يثق فيك أو يثق في كلامك يكفي. بل أنت ديانة لا يجوز أن تكتب شيك غير مغطى لأنه حيكون ربا. نعم. السؤال اللي قبله كان مسألة الشيك اللي بتدفعه ويسدد إليك أجزاء وأن هذا ربا نسيئة. ابننا يقول في مخارج من هذا وهي أنا كان ذكرت معه هذا الكلام هو ذكرني الآن اللي هو في مخرج لكن هل يتيسر للناس أم لا. إذا كان أنت اللي تكتب الشيك أعطيه شيك قل لي يا أخي أنا عايز 100,000 فبيقول لك أنا بجزي عليك. قل له طيب ما في إشكال تمشي له المسا اللي قد عنده 30 أعطيه شيك ب30 يقول لك بكرة تعالي بكرة 40 أدي شيك ب40 بعد بكرة 60 أدي شيك ب60 لحد ما تتم. يعني تكتب شيك بقدر ما تستلم. ده هو المخرج الذي أنا أذكره. في مخرج آخر اللي هو أن مسألة يكون يعني يوضع الشيك عند إنسان بيسموه شنو هي ضمانا. يعني أنا أقول لك ده الشيك وأنت أقرضني وعشان تضمن حقك الشيك يا ولد موجود عند فلان متى ما أنت أقرضتني أنا بحل لك. فيصير بعد ما يكمل لك المبلغ اللي أنت عايزه تقوم تعطيه تحل الشيك فبقى كده قرض بدل بيع وهو قريب من المخرج الذي ذكرناه أنه تحويله إلى قرض. على كل حال نسأل الله أن يفرج عن المسلمين وأن يرفع عنا وعن بلادنا الغلاء والفتن. إن ربنا جواد كريم. خدمة الشيخ الدكتور حسن الهواري.